أحبتي في الله، تعالوا معا نتعرف على فقرات لقائنا التي نسأل الله أن تكون نافعة ماتعة لكم إن شاء الله تعالى. أولئك آبائي، سنشاهد سويا بإذن الله تعالى فقرة أولئك آبائي، ونتعرف كيف كان حال السلف في حياتهم واغتنام أوقاتهم وجعلها في طاعة الله عز وجل. فما أحلى الحياة في طاعة الله. أولئك آبائي، لزيد وأسيد ومعاد والبراء، طلقوا الدنيا وعاشوا في نواحيها مشاعل، ملأوا الأرض سلاما وعلوما وفضائل. ونستمع بعد ذلك إلى كلمات رقراقة ونصائح غالية من شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ إيهاب الشريف حفظه الله تعالى وبارك في عمره، يبين لنا كيف يمكن لنا أن نستغل هذه الإجازة استغلالا طيبا نافعا بإذن الله تعالى. ومع كثرة الشبهات التي تلقى على عاتق الملتزمين بدين الله عز وجل، نستمع لحوار شيق بين طالبين ونعلم هل قضاء الطلائع لصيفهم وإجازتهم مثل ما يقولون ومثل ما يظنون. فما أحلى الحياة في طاعة الله. ثم اغتنم من قبل خمس خمسة، إذ صح عمن قد أزال اللبس، صلى عليه ربنا ما سبحا مسبح وأشرقت شمس الضحى. فاغتنم الشباب قبل الهرم. ثم ننتقل من جيل إلى جيل، ونذهب إلى جيل آخر ممن نشأ في هذا القطاع المبارك ليحدثونا، ونتعلم منهم كيف كان صيفهم وكيف كانوا يقضون إجازتهم. فليس بعد الموت غير الفوت، وهو عن البحر أتى وصحح، حاكمهم إسناده وصرح بذاك حافظ الزمان ابن حجر، وكم من الصخر تفجر النهر. ثم يكون موعدنا مع قراءة لبعض من المشاركات التي جاءت إلينا عبر تواصلكم معنا، ويكون ذلك بإذن الله تعالى قبل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة طلائع الدعوة السلفية، والتي بها ينتهي لقاؤنا هذا بإذن الله تعالى. وأخيرا أحبتي في الله، ما أحلى الحياة في طاعة الله. أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا، بالعلم والإيمان نبني مجدنا. أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا، بالعلم والإيمان نبني مجدنا. أولئك آبائي، أولئك آبائي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم أو العذاب الأليم. ولكن هذا العمر القصير يمر مرة وسرعان ما ينقضي وينتهي، ولهذا حرص السلف أشد الحرص على استغلال تلك الأوقات وهذه الأعمار فيما يفيد وينفع. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وأراد رجل أن يستلطف الحسن البصري ذات يوم حتى يكلمه، فقال له: قف أكلمه. فرد عليه ردا: لو استطعنا أن ندونه بماء الذهب لفعلنا. قال له: أوقف الشمس. فتعالوا معنا سويا في هذه الوقفة نتعرف على أحوال الناس مع أوقاتهم. فالناس على أحوال ثلاثة في استغلال الأوقات، وقد بينهم الله تعالى في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الصنف الأول الظالم لنفسه، وهم يظنون أن الحياة غناء ورقص ولعب ولهو وأكل وشرب ونوم، وما علم المساكين أن الله تعالى سيسألهم عن كل دقيقة من دقائق حياتهم. الصنف الثاني المقتصد، إنهم لم يضيعوا الأوقات في معصية الله، وإنما أكثروا من المباحات في النوم تارة وفي اللعب تارة أخرى. الصنف الثالث السابق بالخيرات، هم فتيان الإسلام، هم نجوم التوحيد، هم المتبعون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، هم أمل الأمة، هم فتية عرفوا معنى الحياة وعلموا قيمة الوقت الذي هو أغلى عندهم من الدنيا بأسرها، علموا أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمله ماذا عمل فيه. ومعنى نماذج من السلف، نعم نماذج ولكنها فريدة، فريدة نادرة، رفعوا شعارا دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فهذا صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يوما فيسألهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فانظر أخي كيف استغل الصديق رضي الله عنه وقته في طاعة الله، كيف كان يتقرب إلى الله بجميع القربات في كل الأوقات. نعم إخواني، إن صاحب الهمة العالية يستفيد من أوقاته أيام استفادة، فساعاته محسوبة وأيامه لا تضيع سدى. أولئك قوم سيد الله فكرهم، فما فوقه فكر إن عظم الفكر. وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله يقول عن نفسه: ما دخل علي وقت صلاة إلا وقد أخذت خطبتها، أي استعدادها. وقال أيضا: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة. وقال عنه مولاه: ما نودي للصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكروا أن بعض أهله سألوه أن يخرج معهم في مسجد فأبى واعتذر، فلما رجعوا لاموه على تخلفه عنه فقال: أنتم لم تزدادوا بخروجكم شيئا، وأنا حفظت في غيبتكم هذا المجلد. وهذا الإمام البخاري رحمه الله يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، وكان عمره حين ذاك 10 سنين. ويقول الشافعي رحمه الله: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وهذا ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: حفظت القرآن ولي 7 سنين، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين. حفاظ معاصرون، أصغر حافظة في العالم، إنها الطفلة الطاجكستانية ذات الأعوام 4، تحفظ القرآن كاملا وهي لا تعرف كلمة عربية، وقد فازت بجائزة الخرافي لحفظ القرآن الكريم. حفاظ معاصرون، الطفل المصري تبارك تمكن من حفظ القرآن وهو لم يبلغ 5 من عمره، وهو يحفظ القرآن بالقراءات 7، وبذلك يكون أصغر حافظا للقرآن بالقراءات 7 في العالم، والله أعلى وأعلم. أخي الحبيب، أين نحن من هؤلاء؟ قال العلماء: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل، نتدبرها في الصلوات، ونقف عليها في الخلوات، وننفذها في الطاعات. والآن مع فضيلة الشيخ إيهاب الشريف حفظه الله. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبة الشباب، أغلى الناس وأقدم لهم نصيحة عن أغلى الأشياء، ترى ما هو أغلى الأشياء في هذه الحياة؟ ما هو أهم شيء في حياة؟ ما هو أهم ما ينبغي أن ننشغل به ونهتم به؟ ما هو أهم شيء في هذه الحياة؟ إنه الوقت، إنه العمر، هو الوعاء الذي تنجز فيه الأعمال من خير أو شر. حتى من يقول أن المال هو أهم شيء في هذه الحياة، نقول له حتى المال لا يحصل إلا من خلال الساعات والدقائق بشغلها بالعمل النافع المفيد. إذن يا شباب، أهم ما في حياتنا هو الوقت، ولذا أكثر الله عز وجل من القسم به في كتابه، فقال: والفجر والليل والضحى والشمس وضحاها والعصر إلى آخر الآيات. وبين صلى الله عليه وسلم خطورته في الكثير من حديثه، كما في قوله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها العمر والشباب. وقال أيضا: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها حياتك قبل موتك، قبل موتك فراغك قبل شغلك. ولكي تتضح الصورة لكم أحبة الشباب، خذوا هذين المثالين. المثال الأول لشاب في دولة أجنبية، انتبهوا معي. تعلق قلب هذا الشاب بحب فتاة، وأنا أنصح الشباب فتيان الإسلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش لا تزنوا، فإن من سلم له شبابه دخل الجنة. سمعت هذا الحديث من قبل: فإن من سلم له شبابه دخل الجنة. أريدك أن تحفظ هذه الجملة، لأن الشهوات من حولك كثيرة، وكثير من الشباب وكثير من الفتيان ربما لا يرى الحياة إلا في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد أن نغتنم أحبة الشباب فرصة أن نكون من السبع الذين هم في ظل العرش يوم القيامة، بأن ننشأ في طاعة الله عز وجل. فرصتك لتكون في العرش. هذا الشاب شغل بفتاة ليل نهار، غفل عما خلقه الله عز وجل له. بعد أيام، تمعي ولا فين؟ ها؟ بعد أيام كان يرقد في غرفة العناية المركزة لحادث أو لمرض ألم به، حالته خطيرة. بدأ العد التنازلي، اتصل الطبيب بأهله، كانت المتحدثة أمه، طلب منها الحضور فاعتذرت: أنا عندي شغل، أنا مش فاضية، أنا كذا أنا كذا. فاشتد عليها الطبيب فقالت: سأحضر. وفعلا حضرت. حضرت المرأة التي تقول إنها مسلمة، ولكن مظهرها يخبر بغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدأ نبض الشاب يتلاشى، فاقترب منه الطبيب واستغل الفرصة. لما علم أنه مسلم استغل الفرصة. لماذا؟ ماذا يفعل في هذه اللحظات؟ ها؟ ليلقنه الشهادة، لأن من كان آخر كلامه إيه؟ لا إله إلا الله، دخل الإيه؟ دخل الجنة. حاول معه الطبيب، فكانت المفاجأة. إيه اللي حصل؟ قال: أيقنت. يعني إيه؟ لا أستطيع. رد الفتى عليه بهذه الجملة الإنجليزية، وليته سكت بعد ذلك، وإنما أخذ يردد اسم فتاته، اسم حبيبته، وظل كذلك حتى فاضت روحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليخرج من الدنيا على معصية الله. إن لله وإنا إليه راجعون. هذه صورة. وأما الصورة الأخرى فلشاب أيضا ذهب ليصلي الفجر في بعض المساجد، اشتغل بتلاوة القرآن حتى تقام الصلاة، قام ليضع المصحف في رف المصاحف، ثم عاد ليقف في الصف فسقط على الأرض، حملوه للمستشفى سريعا، إسعافات، إجراءات إلى آخره، فإذا بها جلطة لو أصيب بها جمل لهدت. حادث بعض المسعفين، كلم بعض الأطباء في أذنه قائلا له: كل صاحبك هذا طبيب القلب أن يريح نفسه فإني ميت. قال له: ما تتعبوش نفسكم معايا، أنا ميت ميت، ووالله، اسمعوا يا شباب، إني أرى الآن مقعدي في الجنة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه إلى بارئها. أسألكم وأقول: ما الفرق بين الصورتين؟ إيه الفرق بين الصورتين؟ حد ممكن يعبر عن الفرق بين الصورتين في كلمتين؟ ما ده يعني مش محتاج يعني. ها، الفرق، انت كده بتوصف، انت ما جبتش جديد. الفرق في كلمة واحدة: انه الالتزام. الالتزام يا شباب، الالتزام بتعاليم وأحكام الإسلام للتم هذه النعمة العظيمة التي لا يقدرها بعض الشباب، خاصة من نشأ في بيت ملتزم وأسرة ملتزمة. تجد بعض الشباب مثلا، أقول لك مثال، من ينشأ مثلا في أسرة والده مثلا جزار، أكتر حاجة الولد ما يحبهاش أو يزهد فيها إيه؟ اللحمة. ليه؟ زهقان منها زي حالاتكم كده. مثلا من ينشأ في أسرة مثلا والده سوبر ماركت، أكتر حاجة يزهد فيها إيه؟ صح كده؟ كل ده ماشي، كل ده مقبول، إلا في حالة اللي ينشأ في أسرة ملتزمة، أكتر حاجة يزهد فيها إيه؟ هذه الخطورة، إنه يطلع زاهد في الالتزام، مش عايز يسمع، تيجي تقول له حديث وعارفه، تيجي تقول له درس يقول لك مش عايز، دي مصيبة كبيرة، ده ممكن يوصل به الحال والعياذ بالله تعالى إلى النفاق، إن لم يصل به الحال إلى الكفر، يزهد في نصيبه من الله، يزهد في نصيبه من الإسلام، لا يحب أن يسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاقيه عنده تطلع دايم إن هو يشوف الشباب اللي هو اللي بيقولوا عليه إيه الشباب الروش، أخذ بالك بيعمل إيه، بيساي إيه الكلام، إيه الأخبار، إيه مش عارف إيه، حتى يلغط بعض كلماتهم ويقعد إيه يقسم بها على الشباب، هو عايز يساير الإيه، يسير الواقع، عايز يبين للشباب ان هو عايش الصوره وعايش الواقع وعايش ايامه، وما درى هذا المسكين ان هذا بدايه طريق الخسران ولا حول ولا قوه الا بالله، يظن ان هؤلاء الشباب الضائعين عندهم السعاده، وما علم ان الله عز وجل يقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، هذا كلام الله، نحن نصدق الله عز وجل. لذلك اخي الشاب الذي نشا في بيئه ملتزمه والذي يدعى الى طاعه الله والى الالتزام، ابشر فهذه نعمه عظيمة. أنت لا ترى سوى الصلاة، أنت لا تسمع إلا القرآن، فكيف تزهد في ذلك؟ ومع هذا كله أقول وفي ديننا فسحة من الترفيه المباح له المباح. ثم أقول لكم أحبتي، ها هو الصيف قد أقبل، شهرين أو ثلاث شهور أو أكثر بيتخللهم وفي وسطهم، برضو بتبص هناك، خليك هنا، شهرين أو ثلاث شهور في وسطهم شهر، أعظم شهر في السنة، إيه هو؟ شهر رمضان. هتعمل ايه بقى في الثلاث شهور دول؟ يا ترى الصيف ده هيقربك من ربنا ولا الدنيا؟ يا ترى الصيف ده هيبقى خطوات الى الجنه ولا انا عايزك تعمل كده لوحه في البيت عندك، شعار الصيف بتاعنا السنه دي خطوات الى الجنه، شعار الصيف بتاعنا السنه دي القرب من الله سبحانه وتعالى، شعار الصيف بتاعنا السنه دي، وتحاول هل يا ترى سترفع بهذه الأشهر درجتك أم الأخرى؟ هل ستحرص على تحصيل المفيد النافع أم الأخرى؟ هل ستشغل وقتك بما يسرك يوم القيامة أم لا؟ أنا عايز قبل ما أقول لكم ملامح استغلال الصيف يا شباب، أو الخطة بتاعتنا عشان نستغل الصيف ده وتوصلنا للجنة بإذن الله تعالى، عايز أسألك سؤال مهم جدا وعايز كله يفكر فيه، وفي دقائق، مش دقائق، لا ثواني، تكون الإجابة على لسانك. إيه أكتر حاجة تخليك تهتم بالصيف ده وسائر طبعا الشهور، لكن الصيف خصوصا اللي جاي ده، ايه اكتر حاجه تخليك تهتم بيه وتشغله بطاعه الله سبحانه وتعالى والنافع المفيد؟ ايه اكتر حاجه؟ غلط غلط غلط غلط غلط برضو غلط. اقول لك انا اكتر حاجه عشان مش هتاخد جو، معلش عشان خاطر، خلاص انا اسف، اكتر حاجه هتخليك تخلي الصيف ده ان شاء الله ان شاء الله احسن صيف في حياتك، ركزوا بقى، ان الثلاث شهور دول يوم القيامة هتلاقيهم في الصحيفة بتاعتك، في الكتاب بتاعك اللي الملائكة هيكتبوه، ونخرج له يوم القيامة ايه؟ كتابا يلقاه منشورة، يقال لك ايه؟ اقرأ كتابك. هنلاقي يا شباب، خليك معي ما تتكلمش لو سمحت، هنلاقي يا شباب الثلاث شهور دول متسجلين في الكتاب ولا لا؟ هنلاقيهم ولا مش هنلاقيهم؟ دي مشكلة كبيرة، ده العرض على الله سبحانه وتعالى، ده أمر عظيم جدا، ده مش هين، ده مش يسير. حينما تقرأ في كتابك الأعمال التي عملتها كلها، تجد المجرمين يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني أنت متعد دلوقتي في الدرس عمال تتحسن مع صاحبك مش منتبه للكلام، الكلام ده متسجل عليك، وانت قاعد في الدرس دلوقتي ناوي تطلع من هنا ما تعملش حاجه ما تطبقش، الكلام ده معلوم، الله سبحانه وتعالى يعلمه، لان الله يعلم ما في قلبك ويرى ما في قلبك، وسيحاسبك سبحانه وتعالى عن كل ما فعلت. لذلك اقول اكبر سبب واكبر دافع يخلينا نحسن استغلال الصيف ان احنا نفكر في ان الايام دي وسائل الايام ستعرض على الله عز وجل، ستجدها في كتابك يوم القيامة، وقبل ذلك ستدخل بناء عليها امتحانا آخر قبل يوم القيامة، وهو امتحان القبر، وآه من القبر وامتحان القبر. الامتحانات خلصت أنا عارف، والشهادات عند البعض طلعت، وناس كتير نجحت الحمد لله، لكن في امتحان تاني يا شباب مستنينا كلنا، محدش حيفلت منه. امتحان مش زي أي امتحان في حياتك، امتحان عمرك ما جربته، امتحان يختلف في المكان والممتحنين وفي الأسئلة عن كل الامتحانات اللي مرت عليك وحتمر عليك في حياتك. امتحان القبر، لما تدخل القبر ويأتيك ملكان فيسألانك وينتهرانك من ربك ما دينك من نبيك. العجيب ان الطلبة عارفين الأسئلة قبل الامتحان، وكتير بيسقطوا. الطلبة عارفين الأسئلة والإجابة موجودة بين إيديهم قبل الامتحان وكتير بيسقطوا. ليه؟ لأنه معاش الأسئلة دي واقع. من ربك؟ لو كان ربك الله فعلا يبقى هتحكمه في حياتك، يبقى هتطيعه، يبقى هتسمع كلامه، يبقى هتحبه أكتر من كل شيء، هتحبه أكتر من شهواتك، هتحبه أكتر من النت اللي بتسهر عليه بالخمس ساعات، هتحبه أكتر من الألعاب اللي بتقعد عليها بالثلاث أربع ساعات كل يوم، ويجي يتقالك ورد قرآن أو صلف وقتها تبقى قاعد مشغول مش فاضي. أنت بتحب مين أكتر؟ لو ربك الله فعلا هيظهر على السلوك بتاعك من ربك من نبيك. وهنا بقى تقعد تبكي بقى من الحسرة لما تبص على الشباب ما شاء الله اللي حاضرين اللقاء، جزاكم الله خيرا وربنا يجعل الخطوات دي في ميزان حسناتكم، بس انت جاي لوحدك ليه؟ فين الشباب اللي في الشارع بتاعك؟ فين الشباب اللي حواليك؟ فين اصحابك؟ معاك تليفون ولا ما معاكش يا ابني اللي بتتكلم؟ معاك تليفون ولا ما معاكش؟ بص وراه معاك صح؟ عليه كم اسم؟ ياما. طب الاسماء دي ما بعتش رسائل ليه؟ عايزكم النهارده في لقاء الفتح، لقاء الطلاع الاسلامي الشهري، ليه ما اشتغلتش في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ ما احنا بنصرف مصاريف كتيره ما لهاش لازمه وعلى حاجات هايفه. هل انت فعلا كده تبقى بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى انت ما بتصليش عليه دلوقتي اهو، ازاي؟ فين الحب؟ تبص على الشباب تلاقي قدوتهم اللعيبه، تلاقي القدوه بتاعتهم، تلاقيهم حافظين اسماء اللعيبه اكتر من اسماء الصحابه. وانا متاكد من الكلام ده عند كتير من الشباب، قول له عد لي كده اسماء 10 من الصحابه ممكن يجيبه. طب قول له 20، طب قول له 30. لا بقى حاسب انت، يعني انت عايزني احفظ كل دول؟ طب عد لي كده اسماء الفرق واسماء اللعيبه واسماء مش عارف ايه والممثلين وتفاصيل حياتهم. يا سلام. طب انت كده فعلا بتقول ان نبي محمد صلى الله عليه وسلم فين الاقتداء بيه؟ السؤال الثالث، دين الاسلام، هل انت عايش الاسلام واقع حياه؟ هل انت فعلا بتطبق الاسلام في حياتك واخلاق الاسلام؟ هل انت بتجتهد في تعلم الاسلام والعمل به ونشره بين الناس؟ لازم يا شباب نستعد للامتحان قبل ما يفاجئك الامتحان وانت مش مستعد، وساعتها مفيش ارجع اذاكر، مفيش ساعتها طب ادوني فرصه، مفيش ساعتها درجات رأف، مفيش كلام ده خالص، النتيجه محسومه. عشان كده يا شباب عايزين نعمل لنفسنا جدول مصغر نستغل بيه الثلاث شهور دول. قبل ما اعمل بقى الجدول المصغر ده او اقول لك الاساسيات اللي لازم تشغل بيها وقتك، خد الامثله الجميله ديت من حياه السلف في استغلال الاوقات. الامام محمد بن سلام البيكندي رحمه الله كان قاعد في درس طلب العلم، فهو بيكتب بالقلم، القلم بتاعه اتكسر. انت وانت قاعد في الدرس القلم اتكسر هتعمل ايه؟ مش هعمل حاجه، طب خلاص كتر خيره كده، هيا الشيخ عايز ايه تاني؟ مش جبت معايا قلم وكتبت، هو كده اللي عندي، واخد بالك؟ بعض الشباب كده، والبعض اصلا ما بيجيبش معاه ولا قلم ولا كراسه جاي يتفرج، واخد بالك؟ وبعد ما يطلع من المسجد يفضي اللي هو ايه؟ عباد لو كان حاجه دخلت يعني اصلا. الناس دي ما كانتش كده بقى. الامام محمد بن سلام لما قلم بتاعه اتكسر معايا كده، مين قول لي كده اسمه ايه؟ هتسرحوا هنا ولا هتخليكم معايا؟ مش هسيبكم انا وراه. محمد بن سلام كان قاعد في الدرس القلم بتاعه اتكسر، فأمر أن ينادي، قال حد من جنبه كده شوف لي قلم وهدفع فيه أغلى قلم يا شباب دلوقتي بكام؟ مش محتاج يعني أغلى قلم، ده مش عربية يعني، واخد بالك؟ شوف تخيل بقى الإمام ده قال إيه؟ قلم بدينار، يعني حوالي 500 جنيه قلم بدينار. فالإقلام طارت ليه؟ الإقلام طارت، اللي معاه قلم زيادة واللي كذا واللي كذا. طب ليه الراجل ده ما قعدش يبري القلم؟ ليه الراجل ده ما قالش بعدين هبقى انقل ليه؟ لان الناس دي كان وقتها وعمرها اغلى حاجه عندها، اغلى من الفلوس، فيشتري وقته بايه؟ بايه يا شباب؟ فلوسه، بماله، واخد بالك؟ عشان كده بيقول ان هو صرف في طلب العلم 40,000، شو ايه انت بتكلمنا عن ناس مش من الكوكب؟ لا والله من هنا. طب اشمعنى احنا كده؟ اقول لك لان احنا اتربينا تربيه اوروبيه، اتربينا تربيه بعيده عن الاسلام في ظل النظام المجرم الظالم اللي كان قبل كده، اللي بيمنع الناس من الخير وبيمنع الناس من الدروس ويمنع الدعاء من الوصول للشباب. الشباب طالعين همهم رياضة وهمهم كورة وهمهم مصارعة وهمهم ألعاب نت وهمهم مش عارف ايه واللي كسب واللي خسر، محدش بيدور. عشان كده احنا عايزين نعمل غسيل مخ، عايزين نعمل إعادة أولويات وإعادة تهديف لحياتنا يا شباب. الراجل ده بيقول لك صرف 40,000 في طلب العلم وصرف 40,000 في نشر العلم، فين اهتماماتنا بالعلم؟ الإمام أبو العباس المبرد رحمه الله بيقول لك ما شفتش أحرص على العلم من ثلاثة. بص معايا كده للثلاثة دول، ممكن تبقى واحد منهم. في إيه هنا أنا عايز أفهم؟ بيقول لك ما شفتش أحرص على العلم من ثلاثة. مين الثلاثة دول؟ قال لك الجاحظ، والراجل ده عليه بعض الملاحظات في العقيدة بتاعته، بس احنا بنشوف بس إيه الأسوة فيه. بيقول لك كان ما يقعش في إيده كتاب إلا ما يقرأ من أوله لآخره، وكان بيروح يأجر المكتبات، مكتبة مثلا زي اللي جنب المسجد دي، يروح لصاحبها يقول له انا هأجر المكتبة دي مثلا ايه يومين ثلاثة ويبيت فيها ويقعد طول الليل يقرأ كتب، يقرأ يقرأ ايه ده، ولا كأن واحد مثلا أجر مطعم مثلا بلبع ولا حاجة، اخد بالك مفجوع شوية يعني، فمش اخد بالك. لكن الناس دي شهوتها في العلم اعظم من اي شهوة تانية. الثاني مين؟ الإمام الفتح بن خاقان. كان يحمل الكتاب، خلي بالك كان يحمل الكتاب في كمه، تعرفين جيب الكتاب كده يحطه في كمه، انت سيدي ليك جيب اهو جيبين هنا وتمام التمام يعني، كان بيشيل الكتاب في كمه عشان لما يروح الحمام ويرجع من الحمام او رايح يصلي وراجع من الصلاة الوقت ده يستغله في القراءة. طب مين مننا دلوقتي هو نازل الحمام بيفتح الكتاب ويقرأ؟ مين مننا هو جاي اللقاء يا سيدي، بلاش الحمام ركز معايا، مين مننا هو جاي اللقاء معاه كتاب او مصحف واستغل الوقت وهو جاي في القراءة وهو راجع هيستغله؟ ممكن اعرف كده حد فعل ايده مين اللي استغل الوقت وهو جاي في القراءة؟ ادي واحد، واحد من كل دول. اثنين، ثلاثة، قريت ايه؟ اذكار يا ولا اذكار المساء، اذكار برضو يعني، ما كانش معاكم كتاب يعني من الاخر. ماشي ماشي، شوف بقى الفرق بيننا وبينهم، وهو رايح وهو راجع بيستغل الوقت في طلب العلم. الإمام الثالث مين؟ إسماعيل ابن إسحاق القاضي. بيقول لك إيه المبرد؟ ما دخلت عليه قط إلا رأيته وفي يده كتاب ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه أنفضها. طب لو سألتكم في المثال الثاني ده، أكبر كتاب في العالم يا شباب إيه هو ومين صاحبه؟ أكبر كتاب في العالم إيه هو؟ لا الكبار ما ينفعش، أنا عايز الطلائع دول السعيد. شبه ها البخاري، ها مسلم، القرآن الكريم أكبر كتاب في العالم. أنت هتاخد أكبر جائزة في العالم إن شاء الله لو عرفنا نجيبها يعني. ها إيه أكبر كتاب في العالم؟ كتاب اسمه الفنون، مش الفنون الرأس والزمر والطاقة، لا الفنون دي كان عقيدة وفقه وأصول شعر وتاريخ، كل اللي يخطر على بالك كتبوا فيه. عملوا كام جزء؟ حوالي 800 جزء. المؤلف بتاعه بيقولوا عليه من أذكياء العالم. كم صفحة تقريبا؟ حوالي 160,000 صفحة. 160,000 صفحة، ده مش هقول لك كتبهم امتى. الراجل ده بيقولك ما كنتش اضيع لحظة، ما كنتش اضيع اي وقت من عمري، حتى الوقت اللي انا بكون ممدد فيه بقعد اشغل مخي واشغل دماغي وافكر، اقوم الاقي حاجة افتكرتها اروح كاتبها. لدرجة كان لما يجي ياكل، انت ممكن تجيب عيش طاري مرحرح كده جميل وتقعد تغمس كده وتاكل واحدة واحدة وتنقنق كده، اخد بالك، واحد تاني يجيب شوية عيش مثلا ناشفين او شوية كعك ويدشهم كده ويروح سففهم بشوية مية، يقولك كنت انا بفضل الطريقة التانية ديت على العيش الطري عشان بوفر وقت حوالي اقرا 50 آية. حتى وقت الاكل، ده في ناس بتقعد تاكل ويقول لي بقعد اكل لحد ما اعرق. متخيلين يا شباب؟ والله حصل. تقول له في رمضان يقول لك يعني بقعد اكل من المغرب لحد العشاء. الناس اصلا ما هيش عارفه، خلي بالكم، ناس كتير ما هيش عارفه هي مخلوقه ليه. في ناس عايشه عشان تاكل وفي ناس بتاكل عشان تعيش، وشوف انت بقى نفسك انت فين من دول. تخيل الامام ده لما يالف الكتاب ده، اما بقيت عمره كان عامل ازاي؟ داود الطائي بيقولوا له تشتهي الخبز؟ قال لهم بنمضغ الخبز وشرب الفتيت قراءه 50 ايه. ابن تيميه رحمه الله الف كام؟ حوالي 300 مجلد او 500. كان بيكتب في اليوم اللي واحد ياخده يفرغه في اسبوع، بيكتب في اليوم اللي لو انت خدته تفرغه تنقله تاخد اسبوع. انتوا متخيلين؟ يعني واحد بيكتب من دماغه حق في يوم انت تاخد تفرغه في اسبوع، اما لو انت ألفته هتاخد فيه قد ايه؟ ما تلاقيلوش مجال من مجالات العلم الا ما تلاقي ليه تأليف فيه او كتابة فيه، غير بقى التعليم حتى في السجن، لدرجة كان بيجمع المساجين ويعلمها، يجي السجين ياخد افراج يقول لهم اطلع روح فين، ده هنا احسن، ده انا اقعد هنا بتعلم. تخيل، غير الجهاد في سبيل الله ضد التتار وغيرهم. ابن الجوزي بيقول لك كتبت باصبعي هاتين، شباب يا ابني كتبت، شد ودنه، كتبت باصبعي هاتين، اسمع، 2000 مجلد، 2000 مجلد يا شباب كتبهم، وانا لسه بطلب العلم، يعني كتب كل ده ولسه بيطلب العلم. المؤلفات بتاعته بيقول لك كمان طلعت قريت حوالي 20,000 مجلد، 20,000 مجلد. ما انت قريت ايه؟ قريت ورقة النتيجة؟ قريت ايه؟ ازاي يا شباب حضارة تقوم على الجهل؟ ما تركز معايا بقى، بتبص على ايه؟ قرينا ايه؟ الامة بتاعتنا الوحي بتاعها بدأ بإقرأ وبقت أمة ما بتقراش. الأمة بتاعتنا خدت المكانة الأخيرة على مستوى العالم في القراءة، اليهود سبقونا. ينفع كده يا شباب؟ مين اللي هيطلع لهم يقول لهم أنا لها، أنا الرجل اللي هيهتم بدينه؟ مين هنفضل كده لإمتى؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ كمان مرة، وربك الأكرم الذي علمه كمان مرة، العلم والكتاب بالقلم أداة الكتابة، علمه 5 مرات في أول سطر من الوحي، وفيها إشارة للكتابة وإشارة للعلم. يبقى لو ما كانش العلم في حياتنا بالاهتمام ده، يبقى احنا ملناش لازمة نعيش. خدوا كده بسرعة يا شباب معايا ملامح استغلال الصيف بعد التشويق اللي أنا شوقته لكم ده. هدي لك ملامح، ما اقدرش اعمل لك جدول يومي. ليه؟ لان انت يومك غير يومي، غير يوم فلان، غير يوم علان. فانا عايز اديك ملامح، ما ينفعش الاسبوع انت هتنام، ما ينفعش الاسبوع بتاعك ما تبقاش فيه، يعني لازم اسبوعك يبقى فيه الملامح دي. هتكتبها فين بقى؟ ما جابوش حتى ولا ورقه ولا قلم، ولا قلم بدينار ولا اي حاجه، ده اديها لهم يكتبوا فيها ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. سريعا كده يا شباب، اول عمل عايزين نحطه في الاسبوع المحافظه على الصلوات الخمس في الجماعه. المحافظه على الصلوات الخمس في الجماعه، عايزين نطبق حديث من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيره الاولى كتب له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق. مفيش بقى مدرسه، مفيش التزامات، مفيش حاجه ورانا غير الصلاه، نقعد لها بقى كده نهتم بيها، نحسن الصلاه بتاعتنا في الصف الاول، اخد بالك؟ وخصوصا ان الثلاث شهور دول فيهم شهر رمضان، اجتهادك في الصلاه وحفظك للصيام يرفعك فوق درجه الشهيد، زي ما جه في حديث الرجلين اللي ماتوا، واحد منهم مات شهيد واحد منهم مات موتة طبيعيه، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشهيد بعد ما شاف طلحه بن عبيد الله شافه دخل الجنه، شاف الرجل اللي مات موتة طبيعيه قبل الشهيد دخل الجنه قبل الشهيد، فقال اليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا 1000 ركعة صلاة سنة؟ يبقى صيامه في رمضان والصلاة بتاعته رفعته فوق درجة الشهيد. 2، أذكار الصباح والمساء المحافظة عليها كل يوم عشان تملى يومك خير وبركة. يكفيك بس اللي انت تعرف ان اللي يقول سبحان الله الصبح وبعد العصر 100 مرة، سبحان الله 100 مرة أفضل من 100 جمل، الحمد لله 100 مرة الصبح وبعد العصر أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، الله أكبر 100 مرة أفضل من عتق 100 رقبة. يعني احنا كده لو عملنا كده تدريبة صغيرة كل يوم سبحان الله الحمد لله الله أكبر كل واحدة 100 مرة، يعني في اليوم 200، في اليوم 100 جمل و 200 فرس و 200 رقبة، عتق رقبة ده في اليوم، في 100 يوم اللي هم الثلاث شهور تقريبا لو زودنا 10 أيام يبقى حوالي 20,000 فرس و 20,000 بدنة و 20,000 رقبة انت تعتقها، والرقبة الواحدة يا شباب اللي تعتقها تعتق انت مقابلها من نار جهنم، راسك براسها وايدك بايدها ورجلك برجلها، هل من مشمر؟ غير كده سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة، لبقى لو حسبتها وضربت في 100 يوم شوف هتطلع في آخر الصيف بكام نخلة من ذهب في الجنة. 3، حجة وعمرة كل يوم مجانا في ساعة واحدة بس، تقعد بعد الفجر لحد شروق الشمس، بعد شروق الشمس بتلت ساعة بربع ساعة تصلي ركعتين يتحسب لك ثواب حجة وعمرة. بعد العصر لما تقعد في المسجد تقول أذكار المساء أفضل من عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، درب برضو الحزبة بتاعتك وقول لي هتطلع في 3 شهور أو في 100 يوم بكام. 4، ورد القرآن تلاوة وحفظ كفاية، خلي بالك يكفيك ان الختمة الواحدة في الشهر لما تقرأ المصحف كله بكام؟ ب3 مليون حسنة، يعني لو عملت 3 ختمات في الثلاث شهور دول يعني حوالي 9 مليون حسنة أو 10 مليون حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. حدد من دلوقتي هتحفظ قد إيه، هتحفظ مع مين، هتحفظ فيه. لو حفظت في اليوم وشين بس وجهين يعني 200 وجه في الثلاث شهور دول يعني هتخلص حوالي 5 أجزاء. إيه الأخبار؟ ناوي على إيه؟ 5 درس علم كل يوم أو أكثر، ممكن تخليهم 3 دروس، درس علم تدرس فيه من ربك، درس علم تدرس فيه ما دينك، درس علم تدرس فيه إيه؟ من نبيك، معهد تدخل فيه، دورة تحضرها، منهج الشيخ اللي بيربيك يحدده لك. بس المهم السنة دي والثلاث شهور دول والصيف ده يبقى فيه نقلة تانية خالص في حياتك. ممكن تقرأ كل يوم 10 صفحات، تخلص كل يوم كل شهر مجلد 300 صفحة، ما بالك بقى لما يبقى 20 صفحة أو 40 صفحة في اليوم، هتخلص كل شهر قد إيه؟ وما تنساش إن طلب العلم فريضة على كل مسلم. 6 قصر يومي في الجنة. يعني إحنا لو قلنا الشباب اللي بيحضروا لقاء طلائع الشهري معايا يا شباب، كل واحد يحضر 5 لقاءات هياخد شقة تمليك، هتعملوا ايه؟ يا ده انت هتلاقي اقول لك اعملوه كل يوم احسن، مش كده؟ طب احنا عايزين نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونصدقه لما قال لنا اللي يصلي 12 ركعة كل يوم اللي هي السنن قصر في الجنة. القصر ده لبنة من ذهب، يعني طوبة ذهب وطوبة فضة، يبقى حرصك عليه قد ايه، ومش هتاخد منك حوالي ربع ساعة، يعني 100 يوم اللي هم الثلاث شهور تقريبا يتساوي 100 قصر في الجنة. انت بتصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو بتصدقه يبقى هتعمل بكلامه. اقرأ عن الجنة الصيف ده كويس عشان تتشوق لعمل الصالحات. 7 عايزك تصوم كل أسبوع الاثنين والخميس. ليه يا شباب؟ لأن اليوم الواحد اللي تصومه يبعدك عن النار 70 سنة. يعني في الأسبوع كم سنة؟ اقفل يا في الأسبوع كم سنة؟ بيتاوب ده، ده جاي ينام ده ولا جاي يحضر درس؟ في الأسبوع كم؟ 140 ايه؟ 140 سنة بعد عن النار. يبقى في الشهر كم؟ يبقى في الثلاث شهور كم؟ أنا ريحتكم وحسبتها لكم 160,080 سنة بعد عن النار. تخيل ايه؟ تبعد عن النار كل المسافة دي بان انت تصوم كل اسبوع يومين بس الاثنين والخميس. هل يا ترى الصيف ده يا شباب هنبعد عن النار ولا هنرمي نفسنا في النار على النت وعلى الشات وعلى البلوتوثات والحاجات اللي انتوا عارفينها اللي مش ولا بد؟ يا ترى هتعمل ايه؟ وكل صورة عينك بتصورها وبتلقطها هتلاقيها يوم القيامة. اوعى تفكر الكلام، انت عارف زي ما واحد في البيت اب بيراقب ابنه على النت فحاطط برنامج، طبعا هنفتح بقى الشغل، فايه بعد كل فتره الاب ده بيفتح يشوف الولد اتفرج على ايه، فيلاقي الايه المصايب بقى ايه، خد بالك اهو الكلام ده، خلي بالك كل حاجه بنشوفها بعينينا متصوره، ولو ما تبناش منها هنلاقيها يوم القيامه في الصحيفه بتاعتنا. تخيل يبقى الانسان شكله ايه لما يلاقي في الكتاب بتاعه صور مش مظبوطه وحاجات وحشه وتتعرض على ربنا ازاي؟ تقول لربنا ايه؟ لازم وقف عشان نصلح اللي فات وننوي اللي احنا نحفظ عنا عن الحرام، لان اهل النار بيبكوا لحد الدمع ما يخلص، بعد الدموع ما تخلص يبكوا دم. شفت واحد يبكي دم لدرجة لو السفن جات هتجري في الدم ده، وبتعلم في خدودهم زي الاخاديد زي الانهار كده تجري فيها السفن. ولو واحد في وسط المسجد، مسجد فيه 100,000 أو يزيدون، واحد من أهل النار موجود في وسطهم وتنفس هيحرق كل 100,000 بالنفس بتاعه. يبقى مين يصبر على النار ومين اللي هيقحم نفسه في النار بمعصية الله سبحانه وتعالى؟ 8 خبراتك في الصيف دي، في الصيف ده أخبارها إيه؟ هتاخد لك دورة ICDL، هتاخد لك دورة تنمية بشرية، هتاخد لك مثلا دورة صيانة كمبيوتر، هتاخد لك دورة في تعلم لغة أجنبية تدعي بها للإسلام، هتزيد إيه الصيف ده؟ رتب نفسك في حاجة من هذا القبيل. 9 القوة بتاعتك في الصيف ده أخبارها إيه؟ لو قلنا مثلا عايزين نعمل كمال إيه بيقولوا عليها؟ مش باين فين كمال الأجسام؟ ده ايه ده عظم على لحم ده؟ فين الاجسام؟ سيدنا علي وهو رايح يصلي الفجر جاي يفتح الباب، الباب ما اتفتحش، راح شايل الباب ركنه على جنب. يعني انت دلوقتي هتقف بقى جنب الباب ايه للصبح بقى على ما يتفتح؟ تخيل الناس دي كانت جايه ازاي. ها المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. عايزين الصيف ده يا ابني، عايزين الصيف ده نعمل ايه؟ تقوي جسمك، تلعب رياضه، مش تقعد بقى تتفرج على الكرة عشان تتدرب، مش تقعد تتفرج على المصارع عشان تبقى مصارع. ما انت اللي بيتفرج على المصارع بيتنفخ، مش هينفع. احنا عايزينك انت تمارس، عايزينك انت تلعب بس بالضوابط الشرعيه، وما تبقاش ما تقولش بقى الشيخ قال في اللقاء العبوا، لا ده دي حاجه كده زي الملح في الايه في الاكل. 10 واخيرا، والاخيره دي خلي بالكم يا شباب، وانا عايز حد يقول لي 10 بقى دلوقتي بقى مش ماشي ومش مخلص إلا أن يشاء الله. إلا ما تقولوا لي العشرة. العشرة بقى والأخيرة دي الأخ اللي يجي بعدها يبقى يسأل. العشرة الأخيرة تشمل اللي فات كله اللي أنت تدعي إلى الله سبحانه وتعالى. تعرف واحد من أصحابك البرنامج ده يعمل بيه تاخد كل حسناته. تعمل لك دور في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عشان لو ربنا هدى بيك واحد خير لك من حمر النعم أفضل من أحسن أموال الدنيا. عايز أحذرك في الآخر قبل ما أختم أحذرك أقول لك احذر الصحبة السيئة. احذر رفقة السوء. ما تفكرش الصحبة السيئة دي اللي بيشرب خمرة ومخدرات، لا، ده في صحبة سيئة بتبقى ممكن موجودة جنبك في المسجد وفي حلقة القرب. إيه الصحبة السيئة دي؟ اللي هم المبلطين. عارف المبلطين؟ اللي هو ما عندوش استعداد يعمل حاجة أصلا، كسلان كسلان. يقول لك إن أنا كسلان، يعني يقول لك الراجل بيقولوا هنعمل رحله، قال لهم والله ما تسالوش هتروحوا فين عشان انا ما عنديش وقت، ما عنديش استعداد اقول لكم هنروح فين، انتوا رتبوا كل حاجه وخدوني كده. في نماذج كده ما لهاش حل. النماذج دي اللي هي بتفرغ البطاريه بتاعتك. ايوه الو خليك هنا. النماذج اللي فرغ البطاريه بتاعتك دي ما تنفعش. انت عايز نموذج ياخد بايدك لفرق. ايضا التساهل في البرنامج، اعمل لنفسك برنامج وخليك انسان جاد. شاب من الشباب كان صايم يوم الخميس وقاعد في المسجد بعد صلاه العصر مع اصحابه بيقروا قران بيتدارسوا القران. بعد شويه قال لهم هروح اجيب الفطار من البيت عشان الناس اللي صايمه ديت، ويشارك اخوانه بعد كده لو في ركعتين هنصوم لو في كذا. وهو ماشي حصلت له حادثه، مات على ايه؟ مات بعد صلاه العصر في جماعه، مات بعد تلاوه قران، مات وهو صايم، مات وهو رايح يجيب الاكل للناس اللي صايمه. انت يا ترى الخاتمه بتاعتك شكلها ايه؟ ونفسك الخاتمه بتاعتك تكون ازاي؟ كل واحد مننا يجتهد ان يحدد لنفسه كده بالعمل الصالح، لان الانسان يموت على ما عاش عليه ويبعث يوم القيامة على ما مات عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا وسمعناه حجة لنا لا علينا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لحسن استغلال أوقاتنا وأعمارنا. آمين آمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينادي فؤادي بليل السكون، بدمع العيون براجع الصدى، لك الحمد إني حزين حزين، وجرحي يلون درب المدى، ولولا الهدى ربنا لضاءت زهور الجراح سدى، جراحي وما لي جراح سوى ذنوبي. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نهاية الامتحانات ودخول الأجازة، ولا شك أن هذه الأجازة أجازة من نوع خاص، فدي طبعا أول أجازة صيف بعد الثورة. ومع الانفتاح اللي حصل بفضل الله سبحانه وتعالى، بدأ الشباب يطلبون العنان لأفكارهم في كيفية قضاء الأجازة واستغلال الأوقات. ومع انتشار مصطلح السلفية والسلفيين، بدأ الناس تتساءل عن كيفية قضاء الصيف لهذا القطاع العريض من المجتمع، وبخاصة فئة الشباب منهم. فمعنا اليوم شاب من شباب قضاء الدعوة السلفية، نتعرف منه على كيفية قضاء الشباب لهذه الأجازة. في البداية رحب بكم جميعا، وكذلك نتقدم بالترحيب لضيفنا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد أن أصبح السلفيون عنوان رئيسي كل الصحف والمجلات والقنوات الفضائية، ظهر هناك من يقول أن الشاب السلفي لا يمارس أي نشاطات أجازة الصيفية. فبما أنك شاب من شباب قضاء الدعوة السلفية، نحب نتعرف منك على رؤية هذه الأرض. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأنا في البداية كنت عاوز أوضح بعض المفاهيم المغلوطة واللي هي متركزة عند كثير من الناس، متركزة في أذهان كثير من الناس، واللي من أهمها هو اعتقاد أن شباب الدعوة السلفية لا يقومون بأي نشاطات صيفية. فكنت حابب أصحح المفهوم دوت، لأن بفضل الله عز وجل هناك نشاطات كتير بتحدث رغم التضييق اللي كان موجود. جميل جدا. ولكن قبل أن نستطرد في الأنشطة اللي كنتوا بتمارسوها، معنا تقرير أعدته لنا كاميرا طلائع الدعوة السلفية عن كيفية قضاء الشباب اللي أجازتهم واستغلال أوقاتهم. نشاهد معا هذا التقرير ونعود إليكم مرة أخرى. يا شباب الحق عودوا، عن حمى الإسلام زودوا، فجروا الطاقات فيكم، أنتم الفجر الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. كاميرا طلائع الدعوة السلفية معكم لاستطلاع آراء الشباب في كيفية قضاء أجازتهم واستغلال أوقاتهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت عرف عليك اول محمد. ايه اخبار امتحانات النهاردة محمد؟ لا تمام الحمد لله، جات سهل. بما ان النهاردة طبعا اخر يوم امتحانات، ناوي ان شاء الله تعمل ايه بعد الامتحانات؟ ان شاء الله باذن الله اشتغل. هشتغل باذن الله. خير ان شاء الله. وضع اجازة معينة، وضع خطة معينة لاجازتك؟ اه طبعا، يعني ان شاء الله بداية الاجازة الاولى رايح اسبوعين كده ان شاء الله، اعتقد في المسجد كده، انام في المسجد، بعد كده ان شاء الله بعد الاسبوعين انزل ادور على شغل اشتغل باذن الله. خير ان شاء الله. ليك هواية معينة او نشاط معين بتحب تضيفه الاجازة؟ بلعب كورة. بلعب. خير ان شاء الله، نتمنى لك اجازة سعيدة. احنا عندنا المسجد، عندنا في المنطقة مسجد الفردوس، الحمد لله يعني بنتظم فيه، عندي حلقات الشيخ بتاعي ومنتظم معايا يعني طول الاسبوع ان شاء الله، الحمد لله يعني. خير ان شاء الله. طيب تعرف الشباب بيقضوا اجازتهم ازاي عموما؟ يعني اغلب الشباب يعني بينقسموا لكذا قسم، في شباب اللي هو يعتبر في المنطقة بتاعها يعني كويس يعتبر، بس ده بيقضيها يعني يتفسح على البحر، ممكن مع صحابه بيقضيها سايبر، يقعد بيضيع وقت يعني مش عارف يشغل وقته بايه، فممكن يمشي مع بنات. وفي بقى شباب تاني دول عافانا الله، دول بقى ضايعين خالص، اللي هو مش فارق معايا بقى، ممكن يقعد سجاير بقى مع صحابه ويضيع وقته بلا اهتمام، هما الاثنين بيضيعوا وقتهم يعني، بس هما مقضيين وقتهم كده يعني. رياضه طبعا ان شاء الله، يعني نظام رياضي يعني، انا عايز بس يعني بحاول انا انتظم في الصلاه في الجامعه اكتر يعني، بس عشان يكون في وقت فراغ اكتر يعني. بتخطط للاجازه ولا زي ما الاجازه تيجي؟ صراحه لسه يعني ما حطيتش خطه يعني، بس ان شاء الله يعني خلال الايام اللي انا متاكد منها يعني ان انا همارس رياضه يعني وكده ان شاء الله، وحواظب على الصلاه في الجامعه يعني باذن الله. خير ان شاء الله، نتمنى لك اجازه سعيده ان شاء الله. اقول نقطه، انا ضد الاشاعات الكاذبه، ضد السلفيين، وانا بحترم السلفيين جدا، والسلفيين ولا ارهابيين ولا متعصبين ولا بيحرقوا كنايس، كلها اشاعات فارغه وكلها دعايات باطله، وكلنا مسلمين وكلنا اخوه، وما نحبش لحد يشوه صوره السلفيين حتى من الاعلام المصري، لانه متعمد اللي هو يشوه صوره السلفيين قدام كل الناس. بس انا بحب اقول من هنا يعني السلفيين مش ناس متعصبين، ناس محترمين جدا، وكل اصحابي في المدرسه معظمهم سلفيين، ومش بنشوف منهم اي حاجه وحشه، ومحترمهم جدا يعني. جزاكم الله خيرا، واحنا كلنا مسلمين ان شاء الله، ربنا يخليك. يا محمد احب اعرف ناوي تعمل ايه بعد الامتحانات ان شاء الله؟ يعني بعد الامتحانات هخرج مع اصحابي ونتفسح ونروح النادي ونسافر مصر او اسكندريه او مطروح، يعني هنعيش حياتنا يعني. خير، هل بوضع خطه للاجازه؟ هو بصراحة يعني أنا الحاجة اللي حاططها إن أنا هكون مع أصحابي، إنما هنروح فين والمناطق اللي إحنا هنروحها دي مش محددينها، هنسيبها تيجي بظروفها. خير إن شاء الله. ليك هواية معينة بتحب تقضيها في أجازتك أو نشاط معين بتحب تعمله؟ أنا بحب الرياضة جدا، وخصوصا الكاراتيه أو كونغ فو. خير إن شاء الله، نتمنى لك كل خير إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني أكيد هخرج مع أصحابي، حابب أرجع النادي اللي كنت بطلت أروح عشان الامتحانات، يعني ممكن أرجع أقعد أنت شوية كده. مش بالظبط، هي بتيجي بظروفها. بتيجي بظروفها. ليك هواية معينة أو نشاط معين بتحب تعمله؟ البوكس. الرياضة. البوكس. خير إن شاء الله، نتمنى لك كل توفيق، وإن شاء الله بإذن الله تقضي أجازتك. تتفاوت آراء الشباب في كيفية قضاء أجازتهم واستغلال أوقاتهم، كل على حسب همته. من أمام مدارس الرمل والشهداء والناصرية، كانت معكم كاميرا طلائع الدعوة السلفية. قضاء اجازاتهم واستغلال اوقاتهم، ولكن هناك بعض القناعات بان ما ينفعش استمتاع بالصيف الا بقيام الشباب في بعض الانشطه، وبيعتبروا الانشطه دي قد تكون خوارق عندهم لكي يحدث استمتاع بالصيف، ولو مش موجوده مش هيعرف يستمتع بالصيف. مثلا من ضمن هذه الأنشطة سماع الأغاني، الخروج للمصايف، الخروجات وغيرها الكثير. فلو حبينا نعرف رأي شاب طلع الدعوة السلفية في هذه الأنشطة، وبداية خلينا نتفق ان احنا حطينا ثوابت زي ما حضرتك سميتها، الاستمتاع بالصيف، وبدأنا نتناقش عليها ان احنا لو عملناها هنستمتع بالصيف، ولو ما عملناهاش يبقى الصيف راح علينا، وهي في الحقيقة ليست بثوابت. ثانيا الانشطة ديت منتهية عند السلفيين ان هو مش بيحرموا او بيحللوا حاجة الا بدليل شرعي. ويريح نتكلم عن هذه الأنشطة بشيء من التفصيل. تمام. طب لو أخذنا مثلا قضية الأغاني واللي تعتبر بتشغل وقت كبير جدا من وقت الفراغ عند الشباب الصغير، من خلال متابعة أحدث الألبومات وتنزيلها من على النت ومحاولة سماع أغلبها، فدي بتمثل القضاء على وقت الفراغ اللي موجود عند الشباب. فلو نحب نتكلم مثلا على هذه القضية، وحضرتك زي ما قلت إن المشكلة الحقيقية هي وقت الفراغ، أو زي ما بعض الشباب بيسموها بنحرق الوقت، فهي دي المشكله الحقيقيه. اما موضوع الاغاني فزي ما بنقول على طول ان احنا ما عندناش حاجه حرام او حلال الا بدليل شرعي. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. ولهو الحديث في الايه كما فسرها عبد الله بن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما هو الغناء. وأيضا من الأدلة المذكورة في تحريم الغناء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرير والخمر والمعازف، أي يستحلون الزنا والخمر وجميع أنواع الآلات الموسيقية المعروفة. رائع. لكن مثلا بالنسبة للمبتدئين، لو انتقلنا لموضوع آخر وليكن مثلا موضوع المصايف، بحب نعرف رأيكم أنتم بالأخص. هو طبعا الصورة المترسخة في أذهان كثير من الناس إن إحنا بنحرمه حاجة اسمها مصايف، ودي غلطة كبيرة، لأن إحنا مش بنحرمه، مش بنقول إن هي محرمة بذاتها، ولكن بنقول إن ما يحدث فيها من اختلاط وتبرج واستهانة بكشف العورات وغيرها هذا هو المحرم. فهي دي المشكلة. فلو وجدنا مصيف يخلو من هذه المنكرات فنحن أول من نذهب إليه. ولكن قد يقول البعض إن وجود مصيف بهذه المواصفات اللي أنت ذكرتها قد يكون يعني شبه مستحيل. ولا ليس مستحيل، بل يوجد فضل عدة أماكن والإخوة كل عام بيذهبوا إليها وبيستمتعوا يعني. وكما يقال: ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. جزاكم الله خيرا. طب هل من الممكن تعرفنا على بعض أنشطة الطلائع اللي بيعملوها في الصيف؟ اولا واهم نشاط هو نشاط حفظ القران الكريم، ودوت انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه. وده بيكون من خلال مدرسه القران، وبيكون كل سنه بفضل الله بيحدث فيها تحسن وتطور. يعني بيكون التركيز في الاجازه على القران فقط؟ لا طبعا، ولكن هو بياخد الاولويه الاولى فقط من وقت الصيف. ولكن أنشطة الصيف لا تقتصر فقط على مدرسة القرآن، ولكن هناك أنشطة أخرى بيتم تفعيلها مثل دراسة المناهج العلمية التربوية، واللي بيكون من نتائجها تكوين شخصية متكاملة للنشء المسلم الملتزم، بالإضافة إلى ذلك البرامج الترفيهية المتعددة. طب يا ريت تكلمنا بقى على الأنشطة الترفيهية دي بشيء من التفصيل. هو هناك عدة نشاطات بنقوم بيها في الصيف، لأن إحنا كشباب عندنا طاقة كبيرة يعني، والإخوة جزاهم الله خيرا بيساعدونا في إخراج هذه الطاقات وبيهتموا بكده. ومن هذه الأنشطة الترفيهية الرحلات، ودي بتكون بصورة دورية، ومع إن الواحد بيفرغ فيها طاقته إلا إنه بيتعلم فيها كثير من الأخلاق والآداب الرائعة. ومن الأنشطة دي أيضا المسابقات الثقافية، ودي بتثقف الواحد وبتجعل عنده مستوى ثقافي عالي. وهناك بعض الأنشطة الخيرية، يعني مثلا كان السنة اللي فاتت كان الإخوة قاموا بمشروع تفطير الصائم، ده كان مشروع جميل جدا، كان بيتم إعداد بعض التمرات وزجاجة مياه ومطوية أو كتيب بيتم تعبئتهم وتوزيعهم على الصائمين قبل المغرب في نهار رمضان، وكان بيتحس فيها فعلا بروح المنافسة والعمل الجماعي. ومن أهم الأنشطة المميزة واللي حضر قبل كده بيعرف بتميزه نشاط الاعتكاف، بيكون صراحة من أفضل أيام، من أفضل 10 أيام في العام. بيكون داخل الاعتكاف أنشطة متنوعة بتسلي الواحد وفي نفس الوقت بيستفيد منها كتير. ما شاء الله، كانت كل دي نشاطاتكم بتطبقوها؟ ولا هي بعض الانشطه فقط مش كل الأطعمة. الواحد فعلا بيستغل الوقت في طاعه الله عز وجل، وفي نفس الوقت بيعالج مشكله الفراغ. واللي مارس النشاطات دي قبل كده اكيد حس بكده، ان هو بيجمع ما بين سعاده الدنيا ورضا الله عز وجل. وكان احد الاخوه بيقول ان هو اتولد اول ما بدا يحفظ قران ويتعرف على الاخوه. جزاكم الله خيرا، انت فعلا وضحت لنا بعض المفاهيم اللي كانت غايبه عن اذهان كثير من الشباب. ولكن في نهايه هذا الحوار، لو عندك رساله او هدف معين عايز توصله للشباب تحب تقول لهم؟ انا احب اوجه رسالتي لجميع الشباب وجميع اخواتي بان يستغلوا اوقاتهم في كل ما هو مفيد، لان يعني الانسان سيسال عن هذا الوقت يوم القيامه. واحب ان انا اكد ان فعلا احلى حياه في طاعه الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، حقا احلى حياه في طاعه الله. لا يسعني بنهايه هذا الحوار الا ان اتقدم بالشكر اليكم لحسن استماعكم، كما اتقدم بالشكر الى ضيف الكريم جزاكم الله خيرا. والى ان نلتقي في لقاء اخر باذن الله تبارك وتعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم ورحمه الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، التواصل يا شباب. القرآن الكريم، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، حفظه الله سبحانه وتعالى، ثم كان انتقاله إلينا بالتواتر، والتواتر ضرب وفن من فنون التواصل. الثورة المصرية يا شباب، الثورة المصرية من أسباب نجاحها الرئيسية أن الثوار اتحدوا على هدف وأتقنوا فن التواصل. تواصل الثوار واتفقوا على هدف، ألا وهو الشعب يريد إسقاط النظام. اتفق الثوار على هذا الهدف وأتقنوا فن التواصل، فكان النجاح. تواصل الأجيال يا شباب، التواصل هو الذي يحول الشباب إلى الشيوخ على نفس المنهج. التواصل هو الذي يجعل الناشئ بدين الله سبحانه وتعالى يعرف كيف يبكر الشيوخ، يعرف كيف يسير على الدرب وعلى الطريق حتى يحقق نفس الأهداف التي حققتها دعوته المباركة منذ قرون عدة. في هذه الفقرة، فقرة تواصل الأجيال، يسعدني ويشرفني أن أتقدم باسمكم بخالص الشكر والتقدير إلى ضيفي الكريمين، فضيلة الشيخ أستاذ رجب فضل، أحد كوادر طلائع الدعوة السلفية وأحد القائمين على خدمة هذا الدين. كما يسعدني ويشرفني أن أتقدم باسمكم بالتهنئة إلى أخي الأديب الدكتور محمد مصطفى عبد المجيد، نشأ وتربى وترعى بين طلائع الدعوة السلفية. هنوجه بعض الأسئلة لضيفي الكريمين علشان نعرف إزاي التواصل مع ضيوف هذه الحلقة. هي مجموعة من الأنشطة والوسائل التي تطورت حتى جلسنا أمامكم لننقلها إليكم. فاسمحوا لي أن أتقدم بالسؤال إلى شيخي الأخ رجب فضل بسؤال أول، هو متى وكيف ابتسم؟ بسم الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، أقول الحقيقة ولا؟ بعد الثورة طبعا هقول الحقيقة. أول مرة أقول الحقيقة. أنا التزمت في صيف 95 بعد انتهاء من الدراسة. يعني كان سبب التزامي كان في ابن عمي، وكان حريص جدا اني انا التزم، بس هو كان عايزني التزم بالعافيه. فكنت كل ما اعمل حاجه ندوه يشوف غلط، فكان بينكر عليا بشده جدا يعني، وده حرص منه، ولدرجه ان انا بقيت اتفلت منه ففي مرة من المرات رحت حلقت شعري زي حلقة الشباب كده، بس حلقة الشباب زمان زي دلوقتي، زمان كانت تبقى كبيرة، دلوقتي تبقى ايه، دلوقتي تشوف الشاب حلق شعره كأنه شايف عفريت شعره واقف. فهو مسكني من ينفع كده وعيب كده ومش عارف. المهم فسبته ومشيت، عديت على اخ اسمه سليمان المستيري. وبعدين الاخ جه ورايا، ابن عمي اسمه الشيخ خالد، نهرني الارض قدامه. فالاخ قال لي ليه انت بتتكلم معاه كده؟ ده ما شاء الله، ده حتى حلقته جميله. انا وقع في ذهني ووقع في في في في صدري ان في ناس بتتكلم برفقه، وكلمتين دولت في الحقيقه فتحوا مجال قدامي ان في ناس بتتكلم برفق. وبدات اتعرف على الاخ سليمان، وبدا الاخ سليمان يتكلم معايا. بعد كده الحمد لله التحقت بالدعوه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منه. الرفق أداة من أدوات التواصل. سؤالي إلى أخي محمد مصطفى أكرره، متى التزمت وكيف كان التزامك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ممكن يكون قصة الالتزام السبب قد يكون غريبا، لأنه سبب قد يقلل من شأني الكثير، أو حد يشوف إن ده أمر إيه مش ما ينفعش يرسم في ان الواحد يسلك في هذا الطريق. انا اصلا كنت نشات في اسره محافظه، وفي سنه 98 تقريبا 98 او 99 كان احد الاخوه اهدى الى والدي مجموعه من الاشرطه. كان في بدايه ان احنا نعرف في البيت يعني ايه اشرطه دينيه، فأهدى إليه مجموعة من الأشرطة، فيعني الأمر لم أهتم به كثيرا. فمرة قلت إيه، طب أنا هقعد أسمع شريط. فأفتح الدور ورحت واخد شريط منهم، كان شريط اسمه صلاح الكون للشيخ محمد حسين يعقوب. كنت أولى سنة وسنة، خدت الشريط ودخلت الأوضة. طبعا إيه، أولى سنة ودي تبقى يعني في المذاكرة، يعني الواحد بيخش الاوضه يعني ايه بيذاكر، الواحد داخل حاطط الشريط وايه، قعدت اسمع الشريط. فكان هذا الشريط يعني اعتبره علامه فارقه. يعني دخلت اسمع الشريط، طلعت من الاوضه، حتى في البيت عندي لما شافوني وانا لما طلعت الاوضه قالوا انت شكلك متغير. فانا تعلمت من هنا، كانت هذه هي بدايه العزم على ان ادخل في هذا الطريق. يعني وكأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالشريط فن ودرب من فنون التواصل. طلائع دعوة سلفية تبنت هذا التواصل لتنقل الفكر من جيل إلى جيل إلى جيل، حتى يظل توحد هذا المنهج وتوحد هذا بين أجيال القطاع عموما. الصيف يمثل للشباب أهمية، فهو فقط وقت فراغ يبذلون فيه كافة طاقتهم ليحصلوا فيه ما يريدون. فعايزين نوجه سؤال للشيخ رجب دوشو، ازاي كان بيقضي الصيف مع الطلائع زمان؟ كنا بنقضي الصيف مع زمان، يعني كان غالبا يكثر فيه جانب المسابقات، وكانت المسابقات كان ليها شغف يعني. وكنا كل ما جيلنا مسابقه بنحاول نشارك فيها. وكان في بعض الشباب كان لما يكون زميله ما بيشاركش بيحاول يخليه يشارك فيها يعني. لدرجه ان في بعض الاخوه عمل معايا موقف، او بعض الشباب يعني عمل معايا موقف، هو موقف ممكن يكون غلط، لكن هو عنده حرص. فكان في مسابقه فانا ما شاركتش، فهو جاب مسابقة وشارك لي وكتب اسمي، وكانت مسابقة صعبة وهو حلها يعني. ورحت أحضر المسابقة، وكانت مسابقة كبيرة، فلقيتهم بيقولوا الفائز الأول رجب. أنا قالوا أنت. فأنا اتحركت، خدت الكتاب وبعدين قعدت ورا شوية. وبعدين بعد ما خلصت المسابقة رحت للشيخ، قلت له الشيخ على فكرة أنا ما اشتركتش في المسابقة وأنا ما عملتش حاجة، دي الحقيقة والله العظيم. فاديت له الكتاب، فكان الشيخ رده جميل عليا، فقال لا لا خده ربنا سبحانه وتعالى ينفعك به. فكان جانب المسابقة. الجانب الآخر كان جانب حفظ القرآن، وكانت حلقات عادية على النمط القديم بخلاف اليوم في تطور عند كثير. معلش سؤالنا حركة قاطعة، النمط القديم كلمة لفتت انتباهي، هو حفظ القرآن في نمط قديم ونمط جديد؟ معلش خليني أرمي الكرة في ملعب محمد واسأله بقى سؤال محرج مسبق، هو في حاجة اسمها نمط جديد ونمط قديم حفظ القرآن؟ القرآن قرآن لا ولا ولم يتغير، واحنا هو احنا، فايه الفرق بقى بين النمط الجديد والنمط القديم في حفظ القرآن؟ لا بأس ان لما يبقى الهدف ان الهدف حفظ القرآن، ان احنا ننظر في الوسائل ونطور الوسائل ما دامت الوسائل مشروعه. فهو حفظ القرآن ونفس الهدف ان نكون من حمل كتاب الله عز وجل، ولكن ننظر في الوسائل، نستخدم الوسائل الحديثه والامر ده يعني وسائل حديثه، هندي القراءه كبسولات مثلا، مش هنديك كبسولات، هو القرآن ما ينفعش يخدم دي، بل حفظ دي كبسولات لازم بذل الجهد واخذ الاسباب. ولكن مثلا احنا من سنه 2008 كنا بدانا في نظام في تحفيظ القران، كيف في شباب كتير عارفين نظام مدرسه القران. اه بتاع النشيد اللي اشتغل. ايوه بتاع النشيد اللي اشتغل، نظام مدرسه القران. هذا النظام كان الهدف منه ان الطالب بيحفظ القران في المسجد في جلسة الحفظ، مش ان هو يعمل الحفظ بتاعه ويروح البيت يحفظ ويرجع تاني. في شويه كبيره يعني. هو في واجب نزل نور عليه، هو بيخلص الحفظ، واجب تنفلي يعني، اللي هو عاوز ايه يروح ياكد، ولكن هو مش من الحركه في المسجد، وهو طب اتم الحفظ واتقن الحفظ. اتقن الحفظ في المسجد ازاي؟ هيعمل ايه؟ اتقن الحفظ في المسجد ازاي؟ نظام المدرسه، طبعا نظام المدرسه من التحق قبل ذلك من الشباب المدرسه، كل سنه بننظر في اقتراحات الإخوة واقتراحات المحافظين، اقتراحات الطلبة، ننظر في السلبيات ونحاول كل سنة إن إحنا نعالج هذه السلبيات. عشان ما يصحش بالنفس، يعني أنا أجي المسجد أطلع منه حافظ ده كلامك، والبيت مفيش واجب، عايز أعرف يعني هخش المسجد هتعملوا إيه؟ حقن مثلا فلاش ميموري كوبي بيست في مخي؟ ما هقول حضرتك بقى المثل بالنموذج. بعد ما طولنا السنة دي هنعمل ايه في مدرسة القرآن؟ ماشي كويس. هنعمل ايه ان شاء الله السنة دي في مدرسة القرآن؟ مدرسة القرآن في مستويين للمدرسة، المستوى الأول والمستوى الثاني. ازاي افرق اللي داخل المستوى الأول عن المستوى الثاني؟ هيبقى في اختبار قبول بيفرق اللي داخل المستوى الأول. المستوى الأول كمية الحفظ أعلى وفي تكليف أكثر، والمستوى الثاني كمية حفظ كبيرة، وهقول الكميه اللي ان شاء الله المفترض ان هو يحفظها خلال فتره الصيف، وهي مرحله ان هو يتطور بعد ذلك ويدخل في المستوى الاول. جميل. يعني احنا عندنا دلوقتي ملخص الكلام ان انا هاجي احفظ ومستويين. اسمح لي طيب انتقل بالسؤال عشان انا قطعت يعني الشيخ رجب في سؤال، واللي كنا بنتكلم فيه عن انشطه الصيف وازاي كان بيقضي الصيف، فاسمحوا لي اساله سؤال. الصيف دلوقتي اللي انا فاهمه من الحوار ان كله قران، هل الصيف في ضلائع دعوه صرفيه قران يعني عباده وبس، وانتم من الاول عمالين تقولوا لنا احلى حياه في طاعه الله احلى حياه في طاعه الله، ولا يعني هنفك شويه؟ لا ده اكيد احنا هنفك خالص، ده الفكه هتبقى زي الرز. ففي جانب الرحلات وجانب التقوية. سلام لما تكون رحلة بقى ومعاك فيها الشيخ مصطفى، دي حاجة جميلة جدا، ياخدك جوه جزيرة كده أنا مش عارفها فين، بس أنا رحتها جوه كده بعيد. فكان جانب الرحلات، وطبعا الشيخ مصطفى كان بيربينا على حاجات في هذه الرحلات، وفي الحقيقة يعني احنا استفدنا منها. احنا كنا بنقوله الرحلات جانب الأنشطة، الرحلات خاصة ليه مثلا الشيخ مصطفى يصر ان انا اكل الاكله دي؟ اوقف ممكن ولا؟ اه اتفضل. قال ممكن. فمره الشيخ مصطفى قال لي عايزه. فرحت له، فكان بيني وبين الشيخ مصطفى تقريبا 90 كيلو يعني. الشيخ كان في العالمين، يخرب خرب، كان في العالمين الشيخ. ورحت للشيخ العالمين، وكان يوم صيام، في صيام تطوع يوم اثنين يوم خميس مش فاهم، وكنا صايمين. ودلوقتي هتعرفوا نتيجة الصيام بتاعتي وصلت. رحنا للشيخ، فوصلنا للشيخ بعد العصر، انا ومعايا اخ تاني. فالشيخ قال لازم تتغدوا معايا. الشيخ طب احنا صايمين، قال لازم تتغدوا. طبعا لازم نسمع، الواحد لازم يسمع كلام الشيخ بتاعه. اتغدينا، وقلنا بقى الشيخ مصطفى بقى جه بغدا، وعاد الواحد هي تمنى يعني. المهم جه اكل كده في قصعه كده كبيره، وفيها حاجات انا ما اول مره اشوفها في حياتي، حاجات حمراء كده فعلا شكلها غريب بالنسبه لي. والشيخ قال كله. طب الشيخ دي بتتاكل؟ قال كله، انا لازم ناكل. اكلت يعني. الاكله دي طلع حاجه اسمها صبيط. احنا عندنا مفيش صبيط، عندنا رز احمر رز اصفر، لكن صبيط دي بالنسبه لنا تهمه يعني. اكلنا صبيط، وبعدين والاكله كانت بالنسبه لنا صعبه لدرجه ان انا كنت بغمض واكل. المهم فبعد كده بسأل الشيخ، قلت له يا شيخ ليه حضرتك عملت كده معانا؟ افهم ايه الغرض يعني. فالاكله دي جابت نتيجه. النتيجه الاولى ان الاخ كنت لما اقول له يلا نروح اسكندريه يقول يلا، نقول يلا نروح للشيخ مصطفى يقول لي لا. دي اول نتيجه. النتيجه في الحقيقه الشيخ قال بكره لما تكبر هتواجهك في الدعوه مشاكل. مشاكل ما تتهضمش، مشاكل ما تتهضمش. فلما النهارده تاكل دي، لما تقابلك مشكله هتهضمها غصب عنك. الحمد لله اكلنا وهضمنا وهضمنا. دلوقتي معلش، واحنا بنتكلم مع محمد انا دلوقتي بفكر بدماغي كويس. قال لي مدرسه قران ومستويين، وكانه بيلفوا يوم مش عايز يجاوبني، مش عارف خايف المخرج ولا ايه المشكله. فانا عايز اعرف مدرسة القرآن حاجة عندهم هحفظ ايه وازاي وتلخص عشان ما تفهمش الدور بيا، ولو عايز اخش المدرسة دي اخشها ازاي؟ اروح اسحب ملف مثلا من الحي ولا دمكة ولا ايه النظام؟ اتفضل. الاول يهتم ازاي؟ ماشي، برجله اليمين طبعا. الطالب اللي بيدخل المستوى الاول بيتقدم في اختبار القبول، واختبارات القبول متوزعة في مناطق وأعلن عنها، هتبتدي إن شاء الله بكرة سبت وحد واثنين وثلاث وأربع إن شاء الله. واختبارات القبول دي بعد ما النتيجة تطلع منها إن شاء الله هيحاسب مين اللي هيبقى في المستوى الأول ومين اللي في المستوى الثاني. يبقى اللي عاوز يدرس هيعمل إيه؟ هيخش بيته اليمين ويروح في اليوم بتاعه. ويروح في اليوم اللي بيقوا عنده في منطقته هيقولوا له عليه، اللي هو اليوم بتاع المنطقه في الاختبار، ويذهب الى الاختبار وبعد كده هيعرف ان في مشاكل. يحفظ ايه بقى؟ او بيجي المسجد يعمل ايه؟ الاول نتكلم على المستوى الاول. المستوى الاول بيجي المسجد الساعه 8 الصبح وبيمشي الساعه 12. فكده كام ساعه؟ اربع ساعات. هيحفظ القران من 8 ل 12. خليكم شاهدين، عشان لو واحد راح من 8 ل 12 وما حفظش هيمسك في خناق مين؟ الاخ محمد مصطفى. هنسمع هناخد قد ايه؟ هيجي من 8 ل 12 اربع ساعات. الاربع ساعات دول اول ثلاث ساعات فيهم حفظ، والساعه الاخيره مراجعه للي حفظوا فيه اليوم. يبقى احنا عندنا اربع ساعات، اول ثلاث حفظ والساعه الاخيره مراجعة لما حفظ في هذا اليوم. الثلاث ساعات دول المطلوب فيهم ان هو يحفظ ست صفحات من المصحف. ست صفحات يعني هيحفظ الصفحة او الوجه في قد ايه؟ نص ساعة. نص ساعة. يبقى مطلوب منك ان انت تحفظ الوجه في نص ساعة. في الثلاث ساعات المتوسط يبقى ست اوجه، وتيجي في الساعة الأخيرة الساعة 11 هتروح موقف حفظ وتبتدي تراجع اللي أنت حفظته خلال اليوم الكلام ده طول الأسبوع ما عدا يوم الجمعة. يبقى كده معانا الجمعة ده إيه طيب؟ جمعة. جمعة يبقى معانا ست أيام في الأسبوع بتحفظ كل يوم إيه؟ ستة أوقات. تمام؟ يبقى معانا كام وجه؟ ستة تلاتين. الشهر في كام أسبوع؟ أربعة. الأسبوع الأولاني هتحفظ، الأسبوع الثاني هتحفظ، الأسبوع الثالث هتحفظ إن شاء الله، والأسبوع الرابع أجازة. لا. وبعدين هنراجع اللي اتحفظ في الثلاث أسابيع. ماشي، يعني أجازة من الحفظ. أجازة من الحفظ. ماشي. لكن مش أجازة من الدراسة. يبقى هتراجع اللي اتحفظ فيه الثلاث أسابيع، كده راجعنا كام مرة؟ راجعنا كل يوم اللي اتحفظ، وراجعنا بعد ثلاث أسابيع أسبوع قعدنا راجعنا فيه ما حفظ فيه الثلاث أسابيع، كده دي الوحدة بقت شهر إحنا عندنا في الصيف. في شهرين عشان شهر رمضان دول اللي أنا خاص بيه. في شهرين، الشهرين دول لو قعدت كده تحسبها بالورقة والقلم يبقى تقريبا هتحفظ في الشهرين دول المتوسط تقريبا 11 جزء. ده المستوى كام؟ ده المستوى الأول. يعني هخش معاك شهرين هطلع حافظ 11 جزء. بس يحفظ يبقى يطلع حافظ 11 جزء لما إيه؟ لما يحفظ عشان ما حدش ينسى الكتاب. وما ينامش، ما حدش ينسى الكتاب، لما ينتظم وما ينامش ويركز فيه ويبقى الهدف بتاعه واضح قدامه ويسعى اليه ولا يكسر. ايه اللي هيكسر؟ خلي بالك هو تعب، هي الدنيا هكذا. المستوى الثاني قول بس تحاول بس حته التعب. الانسان لما بيتعب هتتعب يوم هتتعب اثنين، لو انت ريحت فيهم بعد سنه التعب بينسى. فالامر محتاج جهده وان الهدف يبقى واضح امامك، وان شاء الله هتستطيع ان تحصل 11 واكثر من ال 11. الفرق بقى بين المستوى الاول والمستوى الثاني ان احنا هنقلل قدر الحفظ وهنشيل الساعه بتاعه المراجعه. احنا في المستوى الاول لما بتيجي تسمع الصفحه بتسمع ست صفحات في اليوم، بتسمع بتحفظ الاولى بتيجي تسمع الاولى، بتحفظ الثانيه بتيجي تسمع الاولى والثانيه، تحفظ الثالثة تيجي تسمع الأولى والثانية والثالثة لو التسميع تركونا، تيجي في الرابعة تجيب صفحتين بس للجديد، يبقى في الصفحة الرابعة هتسمع الثانية والثالثة والرابعة، والصفحة الخامسة الثالثة والرابعة والخامسة، والصفحة السادسة الرابعة والخامسة والسادسة، وبعد كده في آخر اليوم هتلاقي كل المستوى الثاني يطلع حافظ قد إيه بعد شهرين؟ المستوى الثاني بعد شهرين هيطلع حافظ تقريبا 7 أجزاء. مين اللي يحدد المستوى الأول ولا الثاني؟ أنا؟ الاختبار. الاختبار إيه يعني؟ هتعملوا فينا إيه في الاختبار؟ هنعمل إيه في الاختبار؟ هنختبر سرعة الحفظ. في رشوة ولا شعور؟ لا طبعاً، القرآن. نجيب غدا للشيوخ. هنختبر سرعة الحفظ ونختبر المستوى في القراءة والتدوين. طيب سؤال للشيخ بقى، معلش مركز انا على موضوع العباده والتنشيط، العباده والتنشيط، ليه بنجمع بين العباده والتنشيط؟ هنركز في العباده علشان نكون ملتزمين ونخلي الانشطه دي مثلا وقت الدراسه ووقت الحاجات دي. هو في الحقيقه احنا العصر احنا فيه عصر الثوره اللي في الاتصالات، ثورة المعلومات، ثورة النت الموجودة، كثير جدا من شبابنا ومن أبنائنا رجال المستقبل أصبح في شيء من التقصير في جزئية العبادة، وإن في الحقيقة التزام الواحد مننا لا يقوم إلا على العبادة، التزام الواحد لا يقوم إلا على العبادة، عمره ما كان الالتزام أنا معايا تليفون الشيخ، عمره ما كان الالتزام أنا معايا رقم الشيخ، لا، الالتزام قدرك بصلاتك بصيامك بأنك أنت تستطيع أن أنت تعمل يوم الصديق بدون ما يكون في برنامج. حضرتك عودتنا بكل الإجابات السابقة بقصة مثلا. أي نعم، وفي في الحقيقة قصة أفزعتني جدا وخوفتني، وهذه القصة في الحقيقة فيها عبرة للمربين وللشباب الصغير ولكل الناس في الحقيقه. يعني كان في عندنا في مكان في العمليه في ميدان كده في شجره، الشجره دي شجره كبيره وضخمه، الشجره دي كان الناس بيستظلوا بيها، عامله زي الشاب كده الراجل اللي جوه المدرسه بيعمل انشطه، او زي الاخ اللي في المكان بيعمل انشطه، شجره كبيره وضخمه، الشجرة دي فرش تحتها الناس بتوع البط، ناس بتوع الخضار والعربيات. في في يوم من الايام وانا ماشي لقيت الشجره دي واقعه ومكسوره. فلما لقيت الشجره واقعه انا حزنت، لكن في موقف اثر فيا جدا. لقيتهم هم بيقطعوا الشجره، الشجره دي من جوه مسوسه والسوس وكلها من جوه. فانا قعدت افكر، يا ترى السوس دخل الشجره دي امتى؟ دلوقتي ولا اكيد من امتى؟ من زمان. فقعدت اقول ان الاخ فينا او الشاب مننا لو انه هو ما خلاش باله وخد باله من موضوع السوس. طب ايه السوس؟ ممكن شاب يقول ايه السوس؟ تفريطك في الصلاه الجماعه ده سوس، تفريطك في قراءه القران سوس، تفريطك في الاذكار، تفريطك في حلقاتك، تفريطك في الصحبه الصالحه، تفريطك في لما يكون في نشاط في المسجد ما تحضروش، دي كلها عباره عن مجموعه سوس. فممكن تبقى ماشي ومره واحده الواحد يقع. فلازم الانسان يخلي باله من جانب العباده وجانب الطاعه، ده جانب من اهم الجوانب، هذا الجانب من الجوانب اللي ينبني عليه التزام الشاب الصغير. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك. شباب، التواصل بين الاجيال ركيزه اساسيه، على الشباب ان يتعلموا من شيوخهم كيف رزقهم الله سبحانه وتعالى الثبات على الطريق، اخلاص العباده وحفظ القران والترفيه والانشطه ركائز ومحاور اساسيه لانشطه طبائع الدعوه السلفيه في فتره الصيف. اسمحوا لي في نهايه فتره التواصل ان اتقدم باسمكم خالص الشكر والتقدير الى ضيفي الكريمين اهل حياه في طاعه الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قلنا في الاول بعض الشباب ارسلوه الينا في اللقاءات السابقه، فهنعرضه ان شاء الله بعض منها. اول مشاركه معانا من اخونا محمد السعيد الموافي، بيقول في المشاركه بتاعته يستطيع ان هو يشارك في لقاء طلائع الدعوه السلفيه بان هو ان ادعو اصدقائي للمشاركه الشهريه في لقاء الطلائع واحفزهم الى الدعوه الى الله. جزاك الله خير يا محمد. وفي مشاركه اخرى من معاذ حلمي محمد حامد، بيقول في مشاركته استطيع القيام باي عمل بدني باذن الله عز وجل. وعندنا برضك مشاركه ثانيه من اخونا عبد الرحمن محمد عبد المجيد، هو بيقول استطيع ان شاء الله ان هو يشارك الجهاد في سبيل الله والتعاون مع الصغير والكبير، وان اصبح شيخا واساعد المحتاج واروي العطشان واطعم الفقير. وعندنا مشاركه ثانيه من اخونا احمد حسام الدين يسري، بيقول في مشاركته يستطيع ان هو يشارك بنشر الدعوه على الفيسبوك والانترنت بمناسبه اللقاء. ومعنا مشاركه برضك من اخونا محمد جاد موسى، بيقول في المشاركه بتاعته انا جسمي حلو، اعرف اشيل واضرب واحمي المشايخ واجيب استخدام الاسلحه وانشي. ماشي، جزاك الله خير يا محمد. ومعنا عمار حسين شتا، الاخ ده من بره اسكندريه، بيقول اتمنى ان اشارك ولكنني لا استطيع الا بدعوه ربما تكون مقبوله، نسال الله التوفيق. ولمزيد ان شاء الله من التواصل معنا زي ما ظاهر على الشاشه، في اول حاجه ايميل الطلائع طلائع اليكس هتياو، وفي الصفحات على الفيسبوك اول صفحه اللي هي صفحه فكرتي، و الصفحة الرسمية لطلائع الدعوة السلفية زي ما ظهر قدامكم، وتالت حاجة مدرسة القرآن بالاسكندرية. الصفحات دي إن شاء الله تجدوها إن شاء الله على الفيسبوك، اللي عايز يتواصل معنا بإذن الله عز وجل. التلاتة هم إن شاء الله هيظهروا كلهم معاكم. والآن إن شاء الله مع توزيع الجوائز مع فضيلة الشيخ مصطفى دياب. السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هنسحبوا شويه فارسين من هنا. كم فارس؟ ثلاثه. هنقول ثلاثه من هنا وثلاثه من هنا. دول ايه؟ دول مسابقه بتاعت اللقاء الفاري، دول مسابقه بتاعت المدرسه. بسم الله. محمد رمضان فوزي. محمد رمضان فوزي، تعالى محمد رمضان فوزي. فين؟ يلا محمد. الثاني مؤمن أحمد عبده. مؤمن أحمد عبده موجود ولا لا؟ مؤمن أحمد عبده. الثالث إن شاء الله أحمد طلعت أحمد. أحمد طلعت أحمد موجود؟ جاسر جاسر يوسف محمد محمد يوسف جاسر يوسف ليش يا جاسر تفضل عبد الرحمن مجدي سعيد عبد الرحمن مجدي سعيد كده كلكم طبعا نظام ولا ايه طاهر ابراهيم طاهر طاهر ابراهيم طاهر هو طبعا نظامه كمان تعال طبعا تعال طاهر لا مش الطباخ مش معقولة طاهر طب واحد يفوت او يقلع السوق زكي